الذين ويولدوا الذين يكتبون الكتاب مصحف لم يجيبوا زي ما جاءت الصحف ثيابكم ثم يقولوا لم يجيبوا هذا من عند الله يه مكتوب صحف قال الله زندنا وبلو لم يلوت أجبر باروتش نواشوتش وبنيوتش ويولدوا إلى الله لم يدري ما هذا قدام ولا يشتري ثمنا قليلا أي بيعتادوا دي ثمنا قليلا عوجا عرضا قليلا دنيا لما بيت إلى هذا فويل لهم مما كتبت أيديهم إجاتشو سلطافتشم ويولاتشو ويل لهم مما يكسبون سلطرهم ويولاتشو قولوا ويل مما يكسبون سلبلون مما كتب أيديهم أنشففوا حرفوا سلطافون فويل اختلف في معنى ويل قيل اسم واد في جهنم تستعيد منه جهنم إلى فجهنم سيهلا شلقونه جهنم رأسها كتحوز عنه وقيل ويل جبل في جهنم وهو ضعيف ويل كلمة عذاب ويولدنا ما لكم ولذلك صح الابتداء بها لأنه بمعنى دعاءنا إليه للذين يكتبون الكتاب أهل الكتاب وش ناتشو الذي أحبار اليهود المولعون بالرشوة وأكل أموال الناس بالباطل يتقفون برندم يتوقعوا نبي عليه الصلاة والسلام بآخر الزمان ما قالوا تبلو وصفات شو ولا منات شو تقلت ولا شو تنقول ولا شو مالت بكتابات شو هنا قد أتمتاو أمضي باو صف بلاو بقول قد تبكوا نبتر سيرو يا الله إرادة كعرب هنا ومتو كعرب هنا وسيمتو كيزيه إنجلي أستدوات سيحصدوات شو كيزيه إنجلي أستدوات شو وصف ينشففو يشرعرفو يقرارتو يتمززو يتيفونا لسووتش إنجليه يا قرب جمروا بزاد أول بذي كفلات شو جمر إلى عندنا أن شافوا مطافات شو إنجدي باطل هونو حق أتمس لو تال مالر لو دمو بزيد أول بلتوال ولبت أدقال كدن وزي يبلتا ما أن شافوا مكنا أن شافوا كطافوت هلين قطعوا تولد مي مطاهلو إيه تككلنو تكرنيا ملكو تابيك آلنو بلو بسو مسرت يسرى يجمر عليه إيه وفي دليل على خطورتي وضع الكتب على غير حقها وجهها يا رب قبل كتاب وش مصافنا ما استمت على كان دهونا بجد استمت لكن عظم اسكا جيلا بعد جيل الى ايه رسول الله ومن عليه هادرس كتاب ليك التلشتال بوزو يتكمو بطار بوزو يتمو بطار فهل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ياو يكتب ايدي اي بأيمانهم ياو كتاب وش من البات عربين يقالون انجي نسميان شافوا فبات انا زاو بقى انجنهم يتصافوا በጃቸው አሁን ግን ቀኝ ምንም ቢባል ነገር የለም በቀኝ ቢጽፉ ዞሮ ዞሮ ለሸር ሲያጻፉት ቦታ የለውም ብዙ በአይዲህም ثم يقولون ይፈው ዚያዶክ ይላል ለጁአላው ለሰፋላው ለአራዚ هذا من ايه كونه قال لازم ده متطاو يعني ወስፉ ረጂም መካከለ ያተባለው በጣም ድንክ ናቸው በጣም የቀይዳማናቸው ያተባለው በጣም ለሆነ እንደና ጠል የሆነ ነጭ ናቸው ብቻ እንዳለ ገጽታቸው ነበራቸው ነበርን ያደርጉት ይላል هذا من عند الله هنا ارجو سيابو دمو قال لازم ذنبه وتوراتنا وهي وتورات مالك ايه ونو بلا بلا سبحان الله الله اكبر للذين يكتبوا بأيديهم قد أطفوا ثم يقول هذا من عندك الله ذنبه يشتري ثمنا قليلا كدنيا متاع لأذن يبت النبي وصف وتورات نبره قيروا كذلك دمو حدود بتورات نبره حدود هي من شريعة من القفو رجمون جلد عربوز رجمون جلد عربوز سريكا ودوم حتى سريكا بالنصوب نبره بمكانينتو يقاقو مالو بدهاو يقاقو مالو مالك مكانينتو يتوالو داون يقاقو مبتال وين بمسكينو يقاقو مطال مكانينتو انتلال لك مسافة تناشو هم نبالو سلاي يقاقو مالو هين هكين ما انشافف يشتري ثمانان قيران عزيزي ولا معجزة زاري حدود بشري يلم هذا إن كان عالما قال وقاله متعمدا كفر بإجماع المسلمين لأنه أنكر شرعا من شرع الله بل أمورا من أمور الإسلام حدود يلم من نسخه هو الذي انتسخت أقوله زاري حدود يلم شوف وش السيد دقار دقونة مسألة على كسعودية وش عالمو تيتوتان ايدا لب متون انت يفكره يدوثان شفت كيف ايه قلت لدينا عمر ان الله بعث محمدا بالحق وانزل اليه الكتاب فكان فيما انزل عليه ايه الرجم فقرانا ووعيناها فرجم رسوله ورجمنا بعده واني اخشى ان طارد الناس زمان ان يقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق في كتاب الله في من زنى اذا اهتنى او قامت البينات او الحبل ان دارم شيء انا رافده عمر ان تناظروا عمر انجلي ملحمنا عطل الهدود شيء انا رافده اقوى هدود شرعي لم يميو قاسوانا اذا لم يميو ذهري نجا وقاليان مراباويان اسلام براتوش وحشيان اتكار سوى يقوم ممارس كيف امتعانو يتا قصيب انا وبعد الاهيان والتي المملكة العربية السعودية حقوق الانسان اوروبا لا تنقول هاتشو يسيب انا مبتلا في عرقوا هاتشو سعودية وچو قام العلماء قيام الليس الذي أريد عرينه بسوء أم بسات عقل في النكا يا عبد عريد الله لكن دزاه نعلموش وزاك دزاه الله سبحان الله شوف دزون كوراتشو أم سعودية عندي أبدا للعالم بقى نظر كي إنيا على ما تكبرات شننا يلا ما تجليا على ما سرات يا كفر فأبتاني وصيرا كان من كبت قد بسراو يلا مكبت يا كفر حدود يلم تنسكوا الميزة عدس نبي مطا لعله إمام الإخوانيين أن نسكوا أو إمام الهزبيين فإنا لله إما الشيئة وأما الشيئة معروفون فالشيئة والرافضة هؤلاء ما عليهم من الشريعة وإنما همهم وغاية علمهم ومبلغ مقصدهم إيش علي والحسن والحسين وفاطمة باس ما عليه من الصحابة غيره ما النسخ اي اولا للنسخ شروط هات شرطا من شروطها ايه نور توردت بهالا سنت حديث مطوال سنتو النبي عليه الصلاه والسلام رجم ارغوال دمو استو متى نسخ الزانيه والزاني فجر كل واحد منهما هذا اذا كان ايش غير محسنين وزيد في الحديث الرجم لمن كان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني فقد جعل لهن سبيلا يعني ايش يعني البكر بكري جلد 200 والتغريب والسيب بالسيب جلد 200 والرجم الذي رواه مسلم عن عبادة بن الصامت فمن زعم ان الحدود الشرعيه نسكت او لا تنبغي او لا تتماشى مع هذا الزمان فهؤلاء كفار جهال ظلال إذا علموا وقصدوا واعتمدوا وأما إذا أخطأوا أو تأولوا أو كانوا جهالا فلا يكفرون وإن كان فيه كفرا حتى تقام عليهم الحجة الرسالية الله أكبر إما قدم بدكونا إنك شيء أنا كرا في دار إنجي إنك أنت بكم نبال إيش يا يهودا بنيام دين نو بايهودا وتم بكفيل دين نبر أيهودا وتم بذي عرفوا نقران من ذي عرفوا مجمرا رجم نبر بالنفس مختنه ونسو مالا تقدر يقدر نبر وعلى هين دمو بفيته أكاهد نتم نبر مسكينو دكاب كاما وشيسارو بالنفس عرقون نبر مقاين دو سيسارو يتووز نبر قرورو سيبازا جدا إن اسمان معال باندنا بلون يوكين من نور بقى الجلد النادر الجلد والتحميم كثير كبارنا زنا سرات يسرعوا باهي يجعلونا باهي كتما يزورادوا بسوق بقى بيا مارك هذا يقرفالوا رجم النساء بلوان وذا نبي الزند العقل إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاعذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء أولئك الذين لم يريد الله يطهر قلوبهم إيه دك إذا يهودا وشنه أنه مارك ما أنه يعلو رجم تنسك والي عالو ما أنه سرقة تنسك والي عالو أسمى الله أذنه وأعمى الله عينه وقطع الله دابره من قال هذا فلم نعلم شرقا وغربا من علماء الإسلام السنيين قالوا بهذا ولعل هؤلاء الخبثاء أرادوا أن يقال الذين يريدون المساومة والمقاربة الأديان لكي يؤثر على مادتي أعوذ بالله من ذلك سبحانك هذا بهتان عظيم أنا قلت إيه من المطعم سبحانك ምናልባት ግራ መንገድ እኛ ከሰሪቃ ጉዳይ አሳስበንም የሚሉ ምናልባት ይሄ እንደ ጀህል እንደ ተአዊል እናርፈሽ ጋር ይሄ መደጋ ቢሆንም ማለት ግን በግል ተነስቆል ያዲ دليل انه ناسك متى نزل سوره النور الا تكون الزاني والزانيه على تسليم انها تدل له وهي اصلا فلا تدل له بل تدل عليه ابنه የተኛው ጀል እንደነሳከ መረጃ እስቶንሽ መጀመሪያ አልነበረም ለብሶ ከተታ አ ታላም ነበረው ና ይሄ እንትን ነው ይሄ አያት እኮ يعني لفظه الشيخ والشيخه ان زنيا فرجموهما الحد نكالا من الله ولا عزم مكين نبر الى ايه لفظه تنسخوا معنى والله النسخ انواع نسخ اللفظ والتلاوه ونسخ اللفظ والتلاوه وكاو الحكم وانا سقول حكمي ويبقىوا لفظي نو انجي ايه تنسك من يبقى لم يقول احد لم يقول دي احد من المائل السلام الا هؤلاء الاسيون الذين يسعون لمقاربة الاديان لكي ايش يخاصموا لليهود على المسلم لا يهود مرتع الله اخواننا اليهود لهم ببلاد الهرمين بوتا يستطعوا عندهم يلوتنا هؤلاء خبثاء يفسدون العقول والدين والشباب والإسلام والرجال أعوذ بالله من أفعالي وأقوالي إذن ما آكله نسوي للبيع نسوي آكله نسوي تغفر الله للبيع فويل بما كتب أيديهم لتعفوتم كتابوا إلا التو وويل بما يكتبون ثلاث كذلك ويلين بقى قبضان دعاء فويل الذين يكتبون فويل بما كتب أيديهم ويل بما يكتبون ثلاث ويل ويل ويل ثم قال جل وعلا وقال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذ عند الله أهدا فلن يصرف الله أهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا آلوا لا إهدا وشنجدية أو لم أقف لمن ناقر من هو العالم الوعيد اللهم قال بدر قوشنا أتشاو أو قوت أمامنا أتشاو لا تمسنا النار إساءة أتنك إلا أياما ما أدودة وسن قناته تشنجي إساءة أتنك آلما بلا آلو ذات يا من ذنب وسن قنات مدة عبادتهم العجل حين ذهب موسى لذلك التوراة وقد خلف أخاه هارون هارون تقطعوا توراتنا مكبر نبي الله موسى وده تورسينا براهدا ونبر بذل ما كاكل ما تاون عمد قرون عمد بلو حيون قرباب ودولنا بلو خلاص ويفن انتقذوا اللك قطعان ودسات دينا كان آخر آلاي ياتي ويفنوان انتقذان بس أرباك انبتشان وكذبوا على أنتم تخلفون أيها المسلمون تتكون على إنان تتنقاق عطاتشو إنيا كذبا تقلق لجل إنو تعلم ود لك ما تمو بجاتشو نو ويمدمو يعني عمر الدنيا سبعة أعماد ويان داندو سبعة شينو يا سيابقا ين يعذابهم يا القال خلاص ين ينقلقل ننتي تتكتاتشون الزوزونا منالك ስማ ተውበት አደረገው እሱ ለተገደሉ ተውበት ሆኖ ግን አሁን እነዚህ ዘሮቻቸው ነው ይሄን አሉት ይላል ይሄን አሉት አሁን ዘሮቻቸው ሹልዶቻቸው በዛ ጊዜ የነበሩትማ ሰላማዊ ይሁን ወንጀል አሰብ ፍጹሞች ወንጀል ሰብሉን ገድለዋል ተውበቱ በዛ አቅጥዋል ሌላ ደም እንደገና ይቅርታ ይጠይቁ ሰባ ሰዎች ይዘው ሄደው ያው ባለፈው ያየነው ማለት ሞቶ ከዘቀሰቀሳቸው ግን አሁን እነሱ ዘሮቹ ናቸው ያው አንድ ሰው ያባቱን አያቱን ሁኔታ እንደራሱ አግሉ ነገር በጋጣሚ ያለ የተቀሩት ይሄን አሉ ነው وقال ان تنسى الله يا وكيل بوقتو ليانو ديون يمثال قبل نزول توبتي لما هونو ولا اتخذ عند الله ايه ستيرو ايه ميلو احد رجلين نو عند ياوقا نو ሁለት قال يتغبالك نو من تيدو غوزو ولا اتخذ عند الله احدا قال عند قال كيدان يذاچو علينا لا يقطعچو متين فلا يكيف الله احد وقال كيدانون ايا فرسمنا عند هي نو ويس أم تقولون على الله ما لا تعلمون ويس ما تقول إن دلما دات شبه على الله تكتفى الله تهون لا شك أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون غير على يذكر جمع إلا من كان هودا أو نصارى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقال النصارى ليست اليهود على شيء وقال اليهود والنصارى نحن أبناء له أحباؤه من على عرون قدال أيهود أعوذي الله دعاني أبتانهم بأبتان من دلواله لك سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقنا هنا سمياء እንደገና ሌላ ደግሞ ቃል ሊሁድ የዱላህ መግሉላ ምን ያላሉ ታዱ በአላህና በአንቢያ አለይ በጀነት ዙሪያ በገይብ ጉዳይ በአኺራ ጉዳይ በመሰረቱ በሲፋቲን ኢጅማሊያ ويوم القيامة يامن نبر كين أو سراو بتكير كارونا يا أبو نبر ما هو كم يشاء يتكلم وما هو في تكلم نور إبليس النار أيهودا يتكلم ما جون نبر ما كارجين يا الله هداية في تاب كلباتنا وكاتين بأقبابه ستة ولو بيشانه ما له ثم قال سبحانه وتعالى بلا أول من كتب سيئة إنه خطيئة وانجرين كتبنا يسرى وأحاطت به خطيئته هي وانجلوا ما لتنا يعني يشركوا ما لت انتن وانجل يا كاتب يا كابه هون وموتا فولكن نزع أصحاب النار يساد قادوش ناتشو هم فيها خالدون سور الصلاة زوتاري ناتشو بلا والمراد السيئة هنا الشرك وأعظم السيئات الكفرنا لكن كما قال جل وعلا ولما في السماوات يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى جناتهم سيئة عندهم دي تطلق ويراد بها الشرك والكفر السيئة تطلق ويراد بها المآسي الكبار دون الشرك والسيئة تطلق ويراد بها الصغائر عند بوتا وفتا سميت السيئة سيئة لأنه يسوء وجه صاحبها يوم القيامة حين نشرت صحائفه كما قال جل وعلا فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا بلى من كسب عون سيئة هتئة شرك نسرى وهذا سيئة هتئة كذي هتئة ما لنا عزيك سايوة ما لنا كذي شرك سايلا كرتو بس سيادرج بس يموت كون إحاطة وحينا فأولئك النفذياء من يأو لفظه لفظه انتنو ومفردنو باعتباري لفظها كسب على فأولئك باعتباري معناها فأولئك وهذا كثير في القرآن فأولئك النزياء أصحاب النار أساد قادوشنا أعوذنا الله من ذلك هم فيها خالدون زوتارينا شويلة لذي بلو إنجلي بما أسياه إهاتا بشركو إهاتا درقوبة شركو إن تقضى الطرو إن دورروا بذا توبة سادرت كموت لماله شبه الشركة بالشيء المحيط الحسي لذي بلو بلو جزاؤنا الله من عرى وإن جهنم لمحيطة والله محيط بالكافرين يقدرنا يوقدنا ذكرنا دمو من الله جل وعلا يعني من الآن فمن شاف المن شاف لفن إن أعطى نبدا النار أحاط بهم سرادقها ظهرها أو ثورها أو طائفها إذن إحاطة حسية ألا إحاطة معنوية ألا إحاطة قدرية سبحان الله أيها الرسول قل ايه ها لا نبي ولا تشاور يا الظروف ايه شد سيلو كده بلا من كسيئة وهذا في خليفة ولا يحسبن في خارج عند قال دمو بعد الوعيد وأذ تناكر بعد التنذير بشرا تناكر والذين آمنوا كالنفسه وفي كميمة وعند الثامن هو ملك آمنوا ايش بقلوبهم وعند الثالث بجوارحهم أن آمنوا بجنانهم وعند الثالث بأركانهم آمنوا بقلوبهم وعند السالحات بقوالبهم أولئك إن الزياء أصحاب الجنة اسم الإشابة بإذن لبعد منزلته أولئك الموصوفون بهذه الصفة العظيمة الذين ارتفعت رتبتهم وعلت درجاتهم وعلت منزلتهم أصحاب الجنة الله أكبر يا جنة قادوشنا تشويلال يا ماساو تشويلال يا منشو تشنئمو تشويلال هم فيها خالدون نرسو مقدرون الخلود الزوتار السيون موتار يعني مموت ماتات إذا لك عبسات عطا يعني لبس على ملح الله أكبر ثم قال جل وعلا وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذ ذكر الله الجو إذا أخذنا بياض نبت كذي ميثاق بني بني إسرائيل قال كذا ليه ميثاق هذا أنني أحد من بعد ميثاق إله أحدنا ميثاق عند الله كما تو أحد قال لما قبعته ميثاق لما أنا كريانه بمن مهن بمن ميثاق بيشاو كما تقول إذا اجتمع استرقى وإذا افترقى إيش قائلة مفيدة في جميع أبواب العلوم مفيدة ميثاق ميثاق أصل ميثاق ميوثاق قلبت الواو ياء باسمونها وانكسار ما قابلها كميعات وميزان ميزان براس نعم واذا اخذنا ميثاق بني اسرائيل بني اسرائيل قال كده يا زبت ذكر الله من ما مارج جنباتهم نبات لا تعبدون انه لا تعبد بانه لا تعبد تجزوم لفظ لفظ كما معناه نهي لا تعبدون لا تتجزوا بلن قال كده اذا نباتوا نبر الا الله كالله رب لا تتجزوا ايه يا الله انجد امره نو يدنياو امات الله ما بيشير ما بمجزات انجي جزوا يتجزوا وبالوالدين احسانا وان يحسنوا او احسنوا بالوالدين احسانا الاولاد يوش بوكو موالد انجي تويلو ازرناتشو الى احسان بر مالتنا احسان ያ እንግዲህ ከአላህ ከረሱል ወዲህ ቀጥሎ ያሉት እንግዲህ በጣም አቃቶ ከባድ የሆነ ከፍጡሩ ክፍል ወላጆች ናቸው ያንነውማ ሰበባ ወጁድል ወለድናቸውና ወለውለ الله ثمهما لما عرف الولد ربه ونبيه ودينه وما عمل للجنة وما عمل للنار وما عمل ما يعني ينجو به من النار اي سلام الله وذي القربى عربيتا زمدنا لالو ولو اندي موج لأيتوش اندي موج لجوش لأيتوش لجوش لأكستوش لأقوتوش جمنا الزاون ويلا فآت ذا القربى حقه والمسكين حتى باريا نبقى كما الله زمدنا ما كفر الشارع لها في الصحيحين من حديث أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها أنها كانت لها جارية فأتكتها ولم تعلم بذلك النبي عند بارها نبرتشات وليدا نبي لنبي ساتنا قراتشا وهرها درقتشات فأخبرت بعد ذلك النبي هو فعلت ذلك هو فعلت ذلك هين سراش على بار أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك لا قوتو تش بالسجيات لأجيش بلتلش نبر على واتلا إيه من عزيزان زمدنان ما تتال باري أن يطع كما وطعت يشعر أن كما فهمه شيخ الإسلام يعني كما فهمه ابن تيمية الأكبر جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نعم وذي القربى واليتامى يتامى جم يتيم من اليثم وهي الانفراد ومنه الدرة اليتيمة بتشني أسلم يهون بغالب كذا توستون يتامى أيتام يتامى يتيم نعم وهو مما تعبوه قبل بلوغه جد بنو إنات بنوره هذا ما دام كدرس يتيم إبالم أبات قال إنات انتنوا وعياتوا بموت يعني من يتيم إبالم بس هو كهونا أبات يموت يتيم إبالم كإن فسا كهونا إنات بوضة جلال كما يقول شوكاني رحمه الله ترى عرب نوبت عمر الدنيا قام بيقبل سو سوكاني عرب الدنيا لسه اللي توان عرب نو يمني نو عالم نو عرب الدنيا قرآن سياس كم يم دان دوان تري كاس سياس كم عند غود رمي عن ليلو شيء ذكاتي الله سو جسوا سبلا يسكت وده سطا بعيد الله عرب الدنيا بس سامن سياس كم يا أخي باريا نبأ كما أوتات زمدنا ما تتري الشارع لا لا لا لا أقواله شو بستقعت بستقعت ايه زمدنا ما قطر ايضا لم يدي هذا من مالت من مالت نورا اما انك لو اعطيتي اخوالك كان اعظم لأجلك مالت ما معنى مراد النبي صلى الله عليه وسلم انت مالك الا وبزيد لم تياكيو شوف ايه مجلاتكو كان وانما قراشو كان اعظم لأجلك أجل الله شيء ما يدلهم أجل الزينة من جي إيه سلاس أجل الله ما يدلهم كم إيه كم متفتات في قوتا لا قوتا وتشش بالسجعات أجل بلتلش نبر مالت زمدنان ما تقتل باريان نتاك ما أوطاتي الشالال أنت رد دام مصدر أنت مالك يا أخي بقيت والمساكين وذي القربى والمساكين مساكينهم إحسان أدركوا بلان ويعني قال يا زبط نذكر الله تعالى المساكين أو الذين أسكنهم الفقر في البيت دينة وبيت أسكمت أكتو مساكين إبارالو لأنه لا يتعرفون كثيرا بقى ما يجاء إلى مسرع إلى مقتل المسكنة لأن الذي أولاد بلو على بشري أهل المساكين لا يتيم بوزو إحسان جدرك ببوزو ملو حتى بغليمة وعلموا أن ما غليتم من شيء فأنا الله كم سؤول الرسول ذي القرى اليتامى والمساكين وما ما ما أفعل على رسول منهم ما أفعل رسول منهم وما أفعل رسوله بلو يلي فلله والرسول ذي القرى اليتامى والمساكين ومن السبكين لا يقول جولة من أغنياء منكم إذا باب ذا أزواج الذي الله عز وجل وقولوا للناس سباتك لسواج ملكام اندتلوا بلن كاركدان يازنبتين ذكر الله اتشو حسنا يعني او ذا حسنين ويمدمو قولا حسنا يعني حسنا ملكام وبملكام ملكام ثم كالكال مالنا ونسمى الناقر مازال وقول الناس حسنا واقيموا الصلاة اقواقوم بلن اززنا اتشو وهذا ذكام سيقلا اززنا اتشو ثم توليتهم التفاتهم من الغيبة الى الخطاب ثم تولوا لما توليتم عنه عند يسلسل إلى القرآن هي أساليب أسلوب من أساليب البلاغة انتفال من الكتاب إلى الغيب ومن الغيب إلى الكتاب لألّا إيش يمل كلامه تعصير ديونه بك القرآن القرآن إنجد بعلمين قوانكم دفتوا أين تمنم قوانكم أين لم بفصحها ببلاغة معلم ثم توليتم ثم تولوا لما نبّر حتى فاتحة لها اللي هنا قرّاسوا الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين يا الرحمن مالك إيه سوستوا من الالتفاق من إلى الغيبة نبّر إذا إياك نعبد من دنا انتفى من الغيب إلى وإياك نستعين إذن الصراط المستقيم إسلام الدرشان براس إيه كثيرها انتفى من الخطاب مع الغيبان وكثيرها خطاب مع الحضورنا من ألف ثم تقول إلا قليلا من كرنات إذا سيكروا إنبي على أتشو إيه كار كدانات شو أفرصات شو بقى على أتشو لألتقنيا أتشوهم وأنتم معرضون إن قرش الله يالا تستهول ولا توليتم إلا قليلا منكم وأنتم مرحالكم مريدين ستهول عند أباتو تشاتشو لما لسنا فأنه لمن هي كتاب نبي جدا نبيروس ننبرو أهدا وسنا دل هي كتاب كستتب قدم نسيب نبرو بآياتو تشاتب وآياتو تشاتب بذين أبر ما لسنا هذا النسون يسروس مردو مطفو من ناقرو ننزل بذاتون بل نسو لا يدرس أدق يدرس باتشو حال ثم قال سبحانه إذا خذنا ميثاقكم أنهم قال كذا نبت ليه كوالا جو تشاتشو لما لسنا لا تسفكون دماءكم وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم وإن لا تسفكون وقلنا ما قول لك عليه مقدرهم وإن لا تسفكون دماءكم وهو لا تسفكون دماءكم وميثاق معنى وراس لهم بيان لهم يرسبتات دم التفاس تسفكون تسبون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دماء بعض بغير حق مالهم يرسل رسالتهم دم لا تفاسس يا لا تقبع ولا تخرجون أنفسكم أي لا يخرج بعضكم بعضا من ديارهم من دياركم كاغاروا تشاتشو يرسل رسالتهم لا تعودوا لا تسودوا بلان قال كدان يا زبد ذكر الله تشاو ثم أقررتم بذي نقر نانتي أرقاقتاتشو إذن تقبلات إذن قال كدان وأنتم تشهدون بنفساتي مسكرة ستهون تقبلات تقبلات ستابق دمان دقنا يا مفرس نيتام أسايات شيء بقد تغذي كالتاون يا من دنو ثم أنتم نانت هؤلاء النانت هؤلاء بدل لهم ومنادى بذهر في النداء قلنك اسم الإشارة أي طالب انديه الدرق إيه سمائينا قياسه إذا لم يبالنا وكيدا يا سردوس كهونا وكيدا بأغلبنا يلال وهم دموا أنتم هؤلاء أقيم مقام الخطابنا يمنا هذا اسم الإشارة نداء دلم وإن تقول يا هذه أو يا ذا فعذف يا منتنع يا هذا إن دالو إيه بغالب ويبعون عينات مخرج الدرقة ثم أنتم هؤلاء من الآن ثم أنتم يا هؤلاء بالوال تقتل أنفسكم يا يقتل بعضكم بعضا ارتبرتاتكم تقاد تلالاتكم وتخرجون فريقا فأسوطع الله أسوطع الله يعني عند مداري بيك زي مردون ما أدس الله عبر بفعل المباري الذي يدل على التجدد والتحدث أو الحدوث وتخرج فريقا كثير منكم كان عند كثير من ذلك أقرأت فأسوط جمراش إن قال إذا ستابقوا ما جمعت هذا وقال إذا مثلا أتقدر دلونا إذا مثلا كأقروا لا كأقرأتوا كأقروا لا وطعتوا نبه تظاهرون عليهم بالاسم تظاهرون عليهم بالاسم اي تتظاهرون تظاهرون تظاهرون تظاهرون تتظاهرون تتعاونون ظاهر يظاهر مظاهرة وظهارا اي عاونوا عاونوا معاونة ومن قوله تعالى وكان الشيطان على وكان كان على ربه ظهيرا وقال جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب ظاهر الذي يعرف بمعنى قال لامرأتي أنت علي كزهر أمي وما جعل أزواجكم اللاتي تزاهرون منهن أمهات زاهرة مزاهرة وزهارا عند بوتا بالله رجل معاونة مالكم تزاهرون عليهم تتقابل زبات شوالا تتساندون وتتعاونون عليهم بالنسبة بالاسم بوجه والمدوار دين برما مالا من أطفال خاص على الأمر اسم من ذي النو الله بوجه الأمر عدوان ظلم والنفس بما ظلال وهم اسم يقلبنا عدوان أكالنا وهم اسم عام لك وانجلنا عدوان اعتداء على الغير في حقوق الناس نزل بلو ظلم بلو فسروتان اسم دماء سياد بلو فسروتان وإن يأتوكم أسارا مركن ياهونا والسيمة كده تفادوهم تادين واتشو الله كمركن ينتم على سنر يعني بيزا ستر الله الله وهو أي شأن محرم عليكم من أنزل إرمى ذلك باتشتيه من إخراجه وقال إخراجه فائل بمحرم يمحرم فائلون وهو أمي لو دم من دنه لم يرى الشأن أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بكفيدوا كتاب أمناتش بكفيدوا تكيد على الله هنا فما جزاء من يفعل ذلك منكم كنا نذهن أين سمي سراسه من داو أيضا لم إلا خزي في الحياة الدنيا بكر بطوع عالم وردة إنجي ويوم الكيامة يقيام وسوك مقابل من الصابت كان ما يردون إلى أشد العذاب ودبرت عذاب إما اللسالو وما الله بالغافل عما تعملون نو الله كم مصر وصرا والله زنقوا أيضا لم إبن النو بجاهلية أو سنة خزراء دمتوا حياة أمتا سيكفات أمو قويتوا الولاد خزراء أمو بزاك دي خزراء قال بني النذير حلفة القوال كأوس قارد أمو بني قريزة حلفة القوال عند هنا وسيابكو يعني ياو أوس النا خزراء سيواقو ياو أوس خزراء بني واقو كده يا خزراء حليفة حلفاء وشن بني النذير همار قال لكن هذا مو خزرج أو سن بمن يواقو كده وبين مياتا كده يا أو سن حلفاء وش بني قريزان همار يكون أبر ما جمر لا يقدر أدلو زبر سال جمر لا يفاسسو قال تقاب تون أبر هني هذا الرجل بدي نقر لا منهم وايدو هاي كم نقو قال تقر رسل بلاو نتاقبو نقر إلا نقر كن كأوس حليفة خزرجوش سيمار ركوز فخزرجوش حليفوش وخلفاوش أوسوش سيمار ركوز قصوا هذه من البريدة يعني أفتوني ببعض الكتاب وهو الهداءنا وتكفرون ببعض ما لك وهو القتلنا شوف يقولي ياو شريعان إسكتارك كفيلو تكبل كفيلو متوهي لبنو إسكتارك مسرات يالتاركو كدونو بنا كافين بلاي سلونا نو بلاه ما رفنا إنجي عندون تيلو عندون تلتيلو ميسرا نقرين لهم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وقالوا كافة حال من الفائل دخلونا وإذ لا سلمونا وإسلمنا هم إسكتارات فالسلمونا معلوم إذن إسكتارات هنا نجي كثيرون تقبلوا كثيرون عندون تيلو عندون تلتيلو ميسرا نقرين لهم لكن هذا الإيمان بعد الحق والكفر ببعضه فلا يكون لا يكون إيمانا إيمانا يكونون بل لا تسلموا من الكفر بهذا الذين قدينوا عند الكفيل يكاد ليلا ونبو بأصنع كده كفر الزبار فمن كذب رسولا فقد كذب الرسول ولذلك قال جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين فمن كذب بملائكة فقد كذب بجميع الأملاك كما قال جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزل على قلبك بإذن المصدقاء لما بين يديه ودهوش المؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو ومن كفر بكتابه فقد كفر بالكتب كله ومن كفر ببعض الحق فكأنما كفر بكله إن الذين يكفرون بآيات الله يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعضه ونكفر ببعضه ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا يا الله سبحانه وتعالى يا أوس خلفاء إيش خلفاء قريظة خلفاء بني قريظة والنذير بنو النذير خلفاء بني خزرج ولذلك غزوة الخندق ما لنو قريزة بني قريزة أهدن أفرسو كأهزابو قال ياتلو سيلو الله يازاتشو نليكي أهزاب طور اندابك جبريل متو ثلاثو على تشو ثلاثو هيدو تواكو كذاب قطر سلوالو أتشو كذا إنيا لا ننزلو إلا بحكم رجلين من هلفائنا كنيا هلفاء كهونا وسويو بس شرد انجي أن تفرم الشبيرات أن قبا عمال كذا فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إيش معاذ سيد الأوس وكان إيش مريضا من الجراحة التي أصابته في أيام الخندق فجاء سعد راكبا على حمار فلما اقترب من النبي فقال الرسول يعني قوم إلى سيدكم فقاموا له وأنزلوا ودخل إلى المسجد إلى الرسول النبي عليه الصلاة والسلام من علود إن هؤلاء يعني بني قريظة نزلوا على حكمك قال أينفذ حكمي قال نعم قال فيما هاهنا ارسوم قولهم قال نعم قال لقد آن لسعد ألا تأخذه في الليل لومة لائم إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وتصبى ضراريهم فلما قال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت بحكم الملك الذي حكم به من فوق سبع سماوات ثم قال جل وعلا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يكفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون الله أكبر أبي الذات شعف قد يعلوك عاركونا إن الزيادة دنيا في كرب ونشوان ألم لوت والو قد والو آخرا شتو بالآخرة آخرة تشتت شوانا دنيا تقذت شوانا الثمن الآخرة والمثمن الدنيا عنده الله أكبر الله أكبر انقرياو كهين وشكرا شو هذا بذيب نتربة يدرو كموت فلا كمان العذاب عذاب منهم قاف ميترق الله شونا قر مينام كيس بطا هنا كريل لميلا ولا هم ينصرون من ردوم نقريل لم فراساتهم هيلونا أغنزباتهم فوقناتهم فأما لا جمكنا يوتنا إدرنا قنيو هنيتا فزما يتحسب غبنا ثم قال سبحانه في محكم آياته ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدنا بروح القدس فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون ولقد آتينا موسى الكتاب والله برقت لموسى بن عمران كريم الرحمن كتاب ستنا والدة توراة مليون مجال هذا إذا أريد به بعد حلاك فرعون كهونا ألزا كهونا صوفون ميزار جديد يا ابن فرعون فرعون سرعيتو جوار قبتنا برو كتاب بما تراتو لموسى بن عمران كتاب سطحنا والإلال وقفينا من بعد كتاب الذي كتب أي جمع كل خير إنا أنزل التوراة فيها هدى ونور من الشرائع الكبار إلى التوراة بلى بني إسرائيل بذات مر ونبره بتوراتنا حتى يزبور داود مواعظ بيتشان نبره ترغيب ترهيب مواعظ إنجي أحكام النبرة ملا وده أربع موعظة نبرة بتلال يا نبي الله داود انتنا كتابات زبور وعدنا داود زبورا ملا تلقوا ما تدادر من نبرة بني إسرائيل ثورة نبرة ملا حتى زكريا يرسلي ويرس من آل يعقوب وجهز رب ربيا ثوراتنا إيه اللي ورسلي جسيطان قلو يا عيانا لمن وسمالتك تلك كتابه يحكم بها النبي إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها إيش النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لما استفدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ترسل أمر مثل السؤال مما استوى النبيين وقفين أسلطا تقفيا مالت يعني من ذنبه ما جاءت مالت آخر أنوك مالنا بأسل فكأن من أتى بعد موسى قفى قفوى موسى وين قفى اتبع قافية موسى يا موسى قافي عند تكتل عرقو النقر لمعنى أستطق لما لنا قفينا ثم قفينا على آثار الرسول وقفينا بإيسى بن مريم وقفينا أي أتبعنا وعقبنا أستطق من البعض يسيبال يعني قرب لقرب ما دا يدل ما اتبع موسى أنا بإيسى مكتل كشيب لا أمثنا بريلال قل من دونك أتيلو ما تعلم على إنه بما هذا كيف تأتي إلا مارتين عزيز. مين بعد ذكناتهم كذا كتورات يا ونقولي كتورات اسكا انجيل درس ينبروا هزبوج من مروض في تدادروا بتورات نبروا هل ناتشو حتى زكريا حتى يحيى حتى إلياس هل ناتشو مالكم كذا دمو انجيل الهزومة عيسى وقفنا من بعد بلوس وآتينا عيسى بن مريم لمريم لجل عيسى ستنا ولا البينات مؤجزة مالا المؤجزات الواضحات التي توضح أن ما جاء به حق أنه مرسل من عند الله قال لا زند تراك مهنون قلت أن يادرقوا بيّن مؤجزة وش ستنا ولا لها كإبراهيم الأكمهي والأبرسي وإياء الموتى بإذن الله وأيدنا بروح القدس بروح المقدس من إضافة الموصوف إلى الصفة بروح القدس بروح المقدس متأحر تباركم بجبريل أبراتان ولاي من ما على نو جبريل بزوج ذا إلا قطع شوم نبر كلنا أنبياء وكويا وجبريل ليكو ليكونو نقر كن كإيسا أبزانيا يازو تير نبر إلا اللو وأيدنا بروح القدس وروح جبريل القدس المتأحر يتبارك يتقدس لأن لأنه كالروح للشريعة لو الروح تبدو ها من كيدا منو نسخوات وكيدا بعضو نسخوات ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولحل لكم بعض الذي حرم عليكم انجي توراة منو نشار نسخوا ويتتوسنونوا يا آياتو جلس قالات نسخوا بعض الذي حرم عليكم بعضونه يتوسنونه متورا حرام هونه بإيسا قزيت المشيانة تنصال الله تشاوي لها بعضو إيه قزيت قال وقيل بعض معنى الكل نو ولذل لكم بعض الذي حرم عليكم أي كل الذي حرم عليك في التوراة فهذا دليل لمن قال إن الإنجيل نسك التوراة كلها وأقرب الأقوال والله أعلم يعني بعضون نسك ما يومئ إليه لفظ بعض فإن البعض تطلق للجزء من الشيء وقد تطلق للكل وهذا قليل هذا قليل يهونا أصيب التطعام من بتورات حرام يهونون إليه حلال لأدرك الله كتبار نفسنا إذا لم نواني سويا أينو يا منفنو محرم طعام من شراب السوء إذا لم من لا شاهدوا تورات حرام أدرقت شو إنجيل حلال أدرقه سيبال نستخوانا بيش ولا كلها نفسه ده بيجوا لكن كلنا وما رزقنا أستغفره. على نفسي هنا مين قال لك نسأل التوراة نوا؟ قل فأذو بالتوراة نوا؟ إذن يا وزارة من برا ما تكون. ليون من متشار بتشاي أو بابوت أشوا النساء من بارهم كان يحكم يا نبينا ميرا إشتكانهم أم بيعود شو يفرد بدن بر كتبه كذا نص بام من فردوا للبالا للسو من الباب آخر الزمان يا النساء أول مثلا من إيش رأي كم تانو بينهم بس مثلا بيتشار إلا ما وافق ما وافق شرع أو ما وافق وما وافق هو شرع وين يشرع كذا تام وين يشرع كذا تام بس تكا إذن ثم كلمة باقية كتابه أين استقم مرضا إذا وجعلها كلمة باقية لتشين كسا لتشين يدأ واحدة وهم التشين دمو بذرية ومذكر على الرقات مال بور سمتين وهم يذكر بعض الرقات وليس دليلا صريحا على ما ذكرته أوكو أي نبيه كمتو بوهالا من يوم أكار قال أما نهي كفرال إشي إيسا كمتا توراتي ينسخنو قالال ينسخنو قالال مكة لا توجل يقول توراتي إلا بقدر ما نسخ ينسخون لك قالون فستقى وأما نبيه كمتو منهم دردري لبقى ملوبة ملوبة نبيه ما منه لبقى والذي نفس موضين بيده لا يسمع بي أن يعني من هذه الأمة يهودي ولا نسان ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار نعم وما الله لغافلين أما تعملون كم مثل سراء الله زنقوا أيضا لهم يسرات شهون فانتادر الشعى من دار يسطعت شهال إلى وقوله فما جزاء ما يفعل ذلك منك الا كيز في هذه الدنيا كيز من دنو ان تبار بني النذير بني قريظه يدنيا ودت اغطامات بني النذير كمدينه وطوا ان دال لقوا مالن نو توارد بني قريظه جرا تماركوا تغدلوا سيتو تماركا وندو وندو تغدل يا احداثه بما فرساتشوا الى بحالا بنبي الزمان مالته نعم ولا مسرك وكفاني بعد رسول هذا إن إسمه النبي وعيدنا في رول كورس بجبر أبارة تانا بلا أما كل ما جاء رب رسول ما رأته أنفسكم رسول وما تعالى شو كتور إن إن أتنا فساد وما توداو كسم ميتا شو قار يما يجت مهونه النجار إيزو وما تعالى شو كتور استكبرتم تكبر الله شو هنا إيه كبار إنك إن ده ده إنت على قال الله شو لكس إشي إيش غير ستة شو مرحبا بلا شو لم تكبروا فانتا يعني حق بما تعلاجه كتور ينان تنسى النسل على قد طمع تكور علاجه أتك أبلو ففريقا كذبتم كفيلون استباب علاجه أنام نبتم علاجه ما نرهين يا فريق نبي محمدين ففريقا كذب والإيسان أنام نبتم علاجه وفريقا تقتلون يتوسن كفيل تقدر علاجه يعني أنا قتلتم ففريقا كذبتم وفريقا أدرت من البس أقتلون على عندنا رئاية للفواصل نو لآيته وين دمو يعني إيش عبر بالمضارع عن الماضي حكاية لحالهم بيج زيادة الرجوتين أهون أهون مردون لما تسمع وهذا كثير في القرآن يا زكريا يا يان قدر نبي محمد لما قدر السبو إنسان لما قدر السبو أستبع عبر قدر تشرن جمرة وقالوا مش ما كان ده مش هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.